أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى تجزى إلا ما جرى الكريم فعلا وربنا كرمنا بيك يا وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تقهر

ووضعناك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فانصب وإلى ربك فارغب فإذا فإذا فرات فانصب وإن إلى ربك فارغب فإذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا اقرأ بسم الله اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا كلا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى Oh!

صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صدق الله العظيم. الفاتحة.